نحن عندنا سفه وجهل وقصر نظر واستعجال وجهل. خلق الإنسان ظلوما جهولا، نتصور المصلحة هنا وما تكون هنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوف حديث الأقرع والأبرص والأعمى، القرع والبرص كان خيرا لصاحبيهما من المال الذي طلبه. لما أعطي الأقرع المال إيش صار؟ طغى وكفر. لما أعطي الأبرص المال إيش صار؟ طغى وكفر. لما طلب الأول شعرا حسنا وطلب الثاني جلدا حسنا فأعطيه إيش صار؟ فتنة. وهكذا والله تعالى هو المتفرد بالملك، له الرزق، وهو سبحانه وتعالى له الأمر، له الخلق، لا يجوز الاعتراض على نعمته ولا على هبته ولا على فعله ولا على قضائه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، والله جعل الناس بعضهم لبعض فتنة، جعل الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، جعل الصحيح فتنة للمريض والمريض فتنة للصحيح، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، راه رد عليهم قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم لا يجوز سوء الظن بالله، إن نفترض أنه إذا الله عز وجل قدر شيئا أنه يعني أن هذا يعني ما في حكمة، عبث، كيف؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق، بالحق، ما خلقهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. والله عز وجل مهيمن، ما في شيء يخرج عن فعله، ولا ما في شيء يخرج عن قدره، ما في شيء يخرج عن أمره، قدر وكتب وشاء وخلق سبحانه. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل.